احلى سلام رجال بدر الصالحيه حق الزعيم احمد هارون حق علاء ملك يحيى وحبيبه مريم. احلى سلام لضيوف بدر اللي شرفونا. احلى سلام للصالحيه حبايبنا اللي شرفونا. بعضنا ويبقى نفس سرنا أما نكون زينا لما نومنا نملينا بين الهوى سوا الحب يا ويلي عذاب النهار يا ويلي يا ويلي من حب يا ويلي عذاب النهار يا ويلي لا بيرحم ولا نار بيرحم لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة.